الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. في الليلة الفائتة ذكرت أن في هذا المقام ثلاثة أحاديث، في الواقع هي شارحة لصفات المنافقين الذين جاء فيهم قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الآيات، وأشرت إلى أن هذا تحذير لجميع العباد المكلفين والمؤمنين منهم أيضا، ليحذر المؤمن أن يقع في صفة المنافق حتى لا يتهاون بعض الناس في بعض هذه الخصال فيرتكبها ويحسب أنها سهلة. ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة فارقة مميزة تجعل المنافق كأنه يرى بالعين عندما قال: آية المنافق ثلاث، فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمنى خان. وفيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في صحيح مسلم، زاد في الرواية اللي رواها أبو هريرة: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه، يعني هو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا لا شك للتحذير الشديد والتخويف من هذا الوعيد الأليم، من هذا الوعيد الأليم لمن يرتكب مثل هذه الجرائم الثلاث أو هذه الجرائم الأربع. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني منافق صرف، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قلت وقد بقي حديث لكن ليلة الفائتة لم تسعفه، فأبدأ به هذه الليلة، وهو ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وأهل بيته أجمعين. يقول: لما كان يوم الجمل، طبعا الجمل كان فيه معركة اخترعها اليهود عبد الله بن سبأ والذين معه، لأنه لما جاء بعض اليهود عبد الله بن سبأ كما ذكرت أكثر من مرة في هذا المقام، ولم يجد فرصة في عهد الخليفة الراشد الملهم المحدث عمر بن الخطاب ليبذر سمومه اليهودية بين صفوف المسلمين، فاتجه إلى العراق في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونزل عند حكيم بن جبلة العبدي، وكان من قطاع الطرق يسكن بين العراق العربي والعراق العجمي ويقطع الطرق على الناس. فجاء هذا اليهودي عبد الله بن سبأ ونزل عنده وبدأ يتكلم في كلام كذب على الله وعلى رسوله. وكان يقول في المدينة طبعا للأوغاد الذين لم يعرفوا الإسلام من العبيد والموالي الذين جلبوا من بلاد من خارج جزيرة العرب، يقول لهم إن ليش أنتوا تقولوا إن عيسى يرجع ولا تؤمنون يا محمد سيرجع ويفعل ويسوي، والقرآن يقول إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني محمد سيرجع في الدنيا هو كذاب لأن المراد بالمعاد يوم القيامة ما هي بالدار الدنيا. أبو بكر الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه الخبر بموت رسول الله وفي العالية وهو الوحيد الذي أمره النبي محمد أمره رسولنا على الحج أول مرة وهو كذلك الإمام الرسمي للمؤمنين في عهد رسول الله مدة مرض النبي وهو الإمام الرسمي صلى الله رضي الله عنه الإمام الرسمي للمؤمنين في هذا المسجد الطيب الطاهر، ولم ينازعه أحد ولم يفكر أحد أن يكون أخطأ النبي عندما عين أبا بكر إماما، وعندما قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس فقالت يا نبي الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين ما يصبر إذا قامك يبكي ويصيح والناس ما يستطيعون يسمعون القرآن منه، فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فراحت لما رأت أن مصرا على أن يكون الإمام أبو بكر راحت لحفصة وقالت لها خل أبوك يطلع يصلي بالناس الناس منتظرين الإمام خل أبوك يطلع يصلي بالناس. لما قال مر عمر قالت له مر عمر يعني أقوى من أبي بكر من جهة ما يعني ما يهاب يخاب ما هو حزين يتأسف بشدة مثل أبي بكر رضي الله عنه. فقال يأبى الله والمؤمن إلا بكر وأمره أن يصلي بالناس. فأبو بكر يضع يكشف عن وجه النبي ويقول بأبي أنت أمي طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله لك بين الموتتين، يعني خلاص هذه الموتة التي كتبها الله لك. ولما قال عمر بدأ يعصر صار فقد شعوره لما قالوا النبي مات فقد شعوره وجاب سيفه وبدأ يرقص في المسجد النبوي وقل من حدثكم أن محمدا ما ضربته بسيفي هذا محمد ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب وكذا وكذا وكذا. فدخل أبو بكر وقال مهلا يا عمر بعد ما قبل النبي محمد عليه السلام وقال طبت أنت بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج على المنبر وقال مهلا يا عمر، ثم وقف على المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر بمجرد ما سمعتها ما كأني سمعتها ولا قرأتها قبل اليوم فخررت على يعني على على على على مقعدتي على مقعدتي وأجهشت بالبكاء لأني أيقنت أن محمدا مات. فلما قال هذا خطط لما طردوا عبد الله بن عامر بن كريز وكان قريب لعثمان وهو أمير هذيك البلاد طردوا فذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى العراق إلى إلى مصر إلى الشام أولا، فطرده معاوية فذهب إلى مصر ونزل في مكان سحيق بين القاهرة والإسكندرية على بعد 105 كما قلت من القاهرة و 105 إسكندرية بلد اسمها النحارية لا تزال موجودة الآن من قرى مصر، ونزل فيها وبدأ يخطط يكتب لأتباعه اللي آمنوا به اللي صدقوا كذبوا في العراق ويكتب ويهيئ المصريين اللي معه، وخرجوا في موسم الحج لعلمهم علم اليقين أن المدينة تكون شبه خالية من الناس في موسم الحج، إن أكثر أهل المدينة يذهبون إلى مكة للحج أكثر الناس يذهبون للحج. فقال نهجم على المدينة على عثمان، وعرف أن عثمان ما هو بحج هذه السنة فهجم على المدينة جاب المصريين اللي معه من مصر ووصله العراقيون اللي اتفق معهم وهجموا المدينة في ساعة واحدة. خرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعلى درجته في الجنة حبيب النبي وحبيب المؤمنين، خرج إليه وقال أنتم جابكم؟ قالوا على عثمان هذا عمل وسوى وظلم وارتكب جرائم ما لها حد. قالوا شو الجرائم اللي ارتكبها؟ قالوا رفع المنبر أكثر من 3 درجات وكان النبي يخطب على منبر. طيب النبي كان يخطب على الجزء الأول؟ النبي ما كان يخطب على منبر من أول ما يخطب. أول ما جاء بني المسجد النبوي صلى الجمعة كان يخطب على جذع نخله، يعتمد جذع على الأرض وهو يقف ويستند على الجذع ويخطب. فلما علم أن امرأة من الأنصار لها عبد خبير في النجارة قال لها روحي يعني معناه يجيب لنا خشب من أكل الغابة، الغابة اللي بذكرها الآن في الحديث، حديث عبد الله بن زبير، وراح وجاب منها خشب وصنع للنبي منبر 3 درجات. خطب عليه النبي عليه 3 درجات، وخطب عليه بعدين أبو بكر 2 درجات، وخطب عليه عمر 3 درجات. فلما جاء عثمان كان المسجد اتسع وكثر المسلمون وامتلأت المدينة بالناس، وصار إذا وقف على 3 درجات ما يسمع. فأمره فرفع المنبر درجة 5 درجات، فقالوا رفع المنبر أكثر من النبي وأبو بكر عمر. أنت تؤمنون أبو بكر عمر؟ ما أنت يا عدو الله تقول أبو بكر عمر ظلموا الناس، ظلموا علي، لأن أنا قريت كل الكذاب الدجال اليهودي ابن اليهودية يقول أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن علي ابن أبي طالب هو وصي النبي محمد. لو كان هو وصي النبي محمد والنبي وصى به كان خلاه إمام للمسلمين في عهد مرضي. وقلت لك القرآن صريح في إمامة أبي بكر، القرآن صريح في إمامة أبي بكر وخلافته، غير قوله ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول صاحبنا غيرها. هذه منزلة عالية أيضا من الدرجات العلى للصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يوصف بالصديقية من أمة النبي غيره رضي الله عنه. قلت لك القرآن في سورة الفتح يقول الرب الكريم قل للمخلفين من الأعراب احفظوا هذه لعل الله يهدي بها قوما ضالين، لعل الله يهدي بها قوما مارقين عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قل للمخلفين من الأعراب اللي ما خرجوا غزوة تبوك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني قوم أهل حرب وأهل ضرب بهم جلادة لا يعرفها الناس، أهل حرب. ستدعون إلى قتال قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، اسمع، تقاتلونهم أو يسلمون. ما في إلا الإسلام أو السيف، ما في لهم إلا الإسلام أو السيف، ما في جزية ولا هدنة، ما في جزية معهم ولا هدنة معه، تقاتلونهم أو يسلمون. ولم يحصل هذا، أولا لم يخرج نبي الله بعد نزول آية سورة التوبة ولا مرة واحدة يغزو. بعد غزو التبوك هي آخر غزوة غزاها النبي محمد، ورجع في أواخر رمضان ونزلت السورة المباركة لنا فسرها الآن في شهر شوال من السنة 9 للهجرة، ولم يحصل غزو في بقية السنة 9 ولا في 10 فيقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ستدعون يعني يدعوكم داعي، يدعيكم داعي، أنتم بعينكم يا المخلفين من الأعراب، سيدعوكم داعي إلى الله يقول لكم قاتلوا قوما مرتدين، لأنه لا يبعد إلا المرتدين، والمرتدين الذين ارتدوا في اليمامة في جهة حائل من أجا وسلمى والذين ارتدوا مع مسيلمة الكذاب في في في في محل في اليمامة اللي قاتلهم أبو بكر وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يدعون على رسول الله لقاتلتهم عليه. تقاتلونهم أو يسلمون. هذا الشاهد الصريح، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يطيعوا من؟ أبو بكر هو الوحيد اللي دعاهم وقال لعمر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله فلقاتلتهم عليه. يقول عمر فيقول أن يذكر أنه قال والله لو جاءت الإذئاب تهجم على المدينة وتشد أكارع نساء محمد ما تركت قتال هؤلاء، يعني ما في أغلى عندي من أحافظ عليه من نساء محمد، والله لو شفت الذئاب تهجم على المدينة وعلى أهلها إذا خرجت لقتال هؤلاء لأترك الذئاب تهجم على المدينة وأقاتل هؤلاء. يقول عمر والله ما رأيت أبك شرح الله صدره لذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. هو اللي نازل فيه. فإن تطيع لو كان له إمام راشد وخليفة مهدي كان يقول إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا يعني كما تل وإن تعرضوا عن طاعته يعذبكم عذابا أليما. هو يجب طاعة إلا إذا كان الإمام بهذا الجنس. فإن تطيعوا يعني أبا بكر يؤتكم. خلي واحد يجي يقول الآية دي ما هي نزلة في الطريقة دي. خلي واحد يقول النبي خرج بعدها وهو اللي دعاهم للإمام أو دعاهم علي أو دعاهم اللي دعاهم أبو بكر الصديق. فإن تطيع يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا هي هذه شواهد الحق لله الحمد والمنة لأهل السنة والجماعة كأنها الشمس في رائعة النهار لا سحاب دونها ولا شيء يحجبها عن أبصار الناس. اليهودي عبد الله بن سبا ما كفاه لما قال له علي قال لهم علي وين جابكم؟ قالوا جينا حمل حمى على عثمان حمل حمى وآوى الطريق ورفع منار ذاك وعين أقرباءه في الوظائف. الحمى حماه النبي محمد أولا ثم حماه بعده عمر بن الخطاب. واللي حمل عثمان إن كان حمى ضرية اللي في القصيم اللي بين عفيف وبين الراس في ضرية كان صارت خيل الصدقة وإبل الصدقة زادت من كثرة الفتوح للمسلمين زادت الخيل والإبل حقهم. فرح من ماله وحر ماله واشترى أبر لبني غني مجاورة لأهل مسكة وضرية وزوتها الإمام من حلاله الصرف للمسلمين ولمصالح المسلمين ما هو لخيله ولا لإبله. وهو لما جهز يوم جيش العسرة بماله كما جاء في البخاري وغيره جهز جيش العسرة بماله وقال النبي حسن ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني عثمان كأنه أخذ شهادة من الله بأن الله يرفع درجته ويعلي شأنه ولا يؤخذه بسيئة لو فعل سيئة. ما ضر عثمان ما فعلها بعد اليوم. ولما جاء امر الناس قال من يحتفل بئر روما اضمن له الجنة فحفره. قال بعض الناس ان روما هذا يهودي وانه راح بسرعة وحفره بالليل فقال النبي نيته من خلال الله ما ادري عنه. انما ابو بكر شهد له بالجنة كما قلت لكم كثيرا لما قالوا بشره بالجنة تعالى بل وثبه. واما موضوع المنبر منبر من سهل لمصلحة المسلمين وكل ما جابوا فتنه ردها علي رضي الله عنه. كل ما ذكروا فتنه ردها علي رضي الله عنه قال هذا ما هو صحيح. المهم اقنعهم ان يرجعوا. فرجع عبد الله بن سبأ مع جماعة المصريين الى جهة مصر ورجع العراقيون الى جهة العراق اللي كانوا يهجمون عثمان جماعة عبد الله بن سبأ. ولما انتهى الفتنة كأنها انتهت ونام علي مطمئن ان ما عاد يصير فيه شر على المسلمين هو وعياله الحسن والحسين وكان ابو هريره معهم وجماعه من الصالحين مع من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فلما جاء واذا بالجماعه يهجمون اللي راحوا مصر رايحين مصر واللي رايحين العراق يرجعون الى المدينه ويهجمون على مره واحده. فجاهم علي قال مش رجعكم ايش اللي خلاكم رجعتم انتم ما تعاهدتم بان اللي جايين من مصر يروحوا مصر واللي جايين من العراق يروحوا العراق. قالوا لا وجدنا بعيرا عليه عبد من عبيد الإمارة ولما شفنا هرب فركضنا وراه مسكناه وإذا معه خطاب من عثمان بن عفان إلى أمير مصر يأمره بقتلنا وتحريقنا. قال طيب أنتم اللي رايحين مصر. يقول علي الخليفة الراشد علي الخليفة الراشد رضي الله عنه يقول له طيب يا اللي رايحين مصر انتوا لقيتوا عبد ومعه خطاب وتقولون انه من ابن حق الصدقة وانه فيه امر بقتلكم. طب وش اللي رايحين العراق وش لقيتم انت اللي رايحين وش جبكم انت اللي رايحين العراق. لكنه امر دبر بليل فصارت مثلا. قال علي لكنه امر دبر بليل قضيتوا بالليل قبل ما تروحهم انتم متفقين على الحيلة هذه. وهاجموا عثمان وحلف اني ما كتبت كتابا البينات على المدعي ولم يعمل. ما كتبت كتابا ولا أرسلت عبدا ولا صار مني هذا بحال من الأحوال، ما أبدا صار مني هذا. فهجموا عليه بالليل وقتلوا وهو يتلو كتاب الله، مثل ما قال الشاعر: تمنى كتاب الله أولا لي وآخرا لقلبي. لما قتل عثمان كانت الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت راحت مكة، وراح الزبير وطلحة رضي الله عنهما من العشر المبشرين بالجنة، وقالوا لها أن عثمان قتل وأن اللي قتله اتجهوا للعراق، لأن عبد الله بن سبأ ما رضي يروح مصر، بعد عليه الدار، لو راح مصر رعدت عليه الخطة، هو يبي يتلف الإسلام بأي طريقة من الطرق، يبي يتلف المسلمين بأي طريقة، وكونوا في العراق ما بينهم بحر ولا بينهم مشاور بعيدة، يصير أقرب أن يجي من العراق بالليل أو بالنهار، يمشي في البر ويجي هو اللي معه ويهجمون على المدينة مرة ثانية. فلما وقالوا لها إن إن إن قاتلوا جماعة القتلة اللي قتلوا عثمان، هربوا إلى جهة البصرة، وقالوا لها لو تروحي معنا عشان يهابوك الناس ويمسكوهم لنا، عشان أي حي يعرفون من أحياء العرب إن عائشة مع هذا الراكب وأنها جاءت تطلب هؤلاء المجرمين يوم يساعدونها على القبض عليه. ما هي قامة تقبض على الرجال هي، ولكن هم إذا عرفوا أنها مع هذا الراكب يبوا يساعدونهم على القبض على المجرمين هذول اللي قتلوا علي. وعلم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، علم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن علم أنها خرجت مع بعض الصحابة، مع طلحة والزبير، ويخرج من هنا على الشرق رأسا لعله يقطع عليها الطريق ويخفف عليها الرحلة ويردها من عندي تلاقي الطريق اللي جاي من مكة مع الطريق اللي جاي من المدينة في اتجاه إلى العراق. كان الطرق العراق معروف، اللي جاي من مكة يعرف الطريق على وادي عرق، واللي جاي من المدينة يعرف الطريق. فلما خرج علي وجد السائر وصل إلى المحل اللي تجتمع فيه الطريقين، اللي جاي من مكة واللي جاي من المدينة، فسأل أهل الحي: أمر بكم ركب كذا وكذا؟ قالوا: نعم، فات الركب اللي هو حق عبد الله بن سبأ. طيب، أجاء ركب من جهة مكة؟ قالوا: نعم، جاء الركب. قال: وين هو؟ متى مروا؟ قالوا: مروا من وقت كذا. حسب رضي الله عنه يمكن يلحقهم، وجد السير ولم يدركهم إلا عند البصرة في العراق. فلما وصل العراق تكلم مع عائشة رضي الله عنها: يوم المؤمنين الشيخ الرجيك، أتى يوم المؤمنين الشيخ الرجيك، ليش تخرجين وليش تعملين كذا؟ أنا عينت أميرا للمؤمنين، وأنا بايعني المسلمون أميرا للمؤمنين، وصارت أنا اللي مسؤول عن تنفيذ الحدود والقصاص، أنا اللي أقيم الحد والقصاص على أهل الحدود والقصاص، فأنت ارجعي بعافية الله وسلامته. وكرمها وحشمها وأرسل لها نساء من نساء البصرة يكونون عندها تكريما وتحشيرا، كأنهن وصفات لحرم رسول الله أم المؤمنين رضي الله عنها. فخطط عدو الله عبد الله بن سبأ، علي نصب خيامه، والخيام الأولى حقت الزبير وطلحة وعائشة في ناحية ما هم بعيدين عن بعض. فخطط اليهودي ابن اليهودية الملعون، خطط على أنه إذا جل الليل وأظلم الجو تمام وخلص ما عاد أحد يشوف أحد، قوموا ارموا على خيام نبال على خيام علي، وجماعة يرمون نبال على خيام عائشة واللي فيها الحزب ذا. فإذا شافوا النبال يحسبون كل جماعة منهم يبون يظنون إن الجماعة الباقين نقضوا العهد وهم اللي بدأوا بالحرب، فصار اللي في اللي يرمى على خيام علي في نفس الوقت يرمى على خيام عائشة، فاشتبكوا وهم لا يعلمون الغيب، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. فاشتبكوا ولم وأمر علي أن يذهب جماعة أقوى من أصحابه يحفظون الجمل وعائشة رضي الله عنها. وقلت لكم أن واحد من الملاعين بدأ يشد الحجاب عن عائشة ليكشف وجهها، يقول واحد من المؤمنين اللي كان قريب منه يقول لما رأى انكشف قال: ما أشد عمرتها، عنها جميلة جدا وحمرة، يقول فعرفت أنهم أعداء لله ورسوله ولم يعرفوا دين الإسلام ولم يقوموا لشريعة الله. هم قايمين أنهم قايمين بهم غيره، قال اليهود به غيره على دين النبي محمد ضد الأشاوس الأماجد من أصحاب رسول الله. لما بدأ القتال وقف الزبير، هذا الحديث اللي أنا ببدأ قراه الآن هذا في صحيح البخاري، لأن وعدت الليلة ذهب بقراءة هذه الليلة. وقف الزبير في وسط المعركة ونادى ولده عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود ولد في مدينة النبي محمد بعد الهجر، ابن أسماء الصديقة بنت الصديق، اسماء بنت الصديق رضي الله عنه. وقف وناداه، وقف عبد الله جنب أبيه، ومهل عيال غيره له خباب وله خبيب وله عروة وله المنذر بن الزبير له أولاد، بس عبد الله الله من عليه بأولاد 9 بنين و9 بنات، صار عنده 18 نفس. عبد الله بن الزبير عنده 18 نفس، يعني صار عياله قربون عيال أبوه. فوقفوا عنده قال يا بني والله هو أنا ما ناقل كلامه بالحرف العربي لأن بعض الحروف تحتاج لتفسير، فأنا فسرها أولا بس بأول. فلما جاء جنبه قال يا بني والله لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، اللي يبون يقتل اليوم اللي يموت اليوم إما مظلوم ولا ظالم، وإني لا أراني يعني لا أظنني إلا أني سأقتل اليوم مظلوما. هذا أوضح الحديث، سأقتل اليوم مظلوما وإن أكبر همي لديني، أكبر همي هم من الآن الدين اللي علي، أكبر همي. طبعا الصحابة يعرفون قيمة المال وقيمة الحق لأهله، قيمة الحق لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاه رجل وقال له يا نبي الله أرأيتني إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ فبشره النبي، فلا يعني أو يغفر لي أو كذا، قال بشره النبي. فلما ولى ناداه يعني يقول إن الشهادة تكفر خطيئتي إذا مت شهيدا في سبيل الله تكفر خطاياي، قال فلما ولى ناداه قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، الدين الدين ما يغفر الله لصاحبه حتى يسد الدين عنه. وكان الصحابة قلت لك في عهد النبي إذا قدم رجل ليصل ميت يصلي عليه الرسول يسأل هل عليه دين، فإن قال عليه دين قال صلوا على صاحبك أنا ما أصلي عليه، هذا ما سرق ولا نهب ولا قطع رخاب الناس عشان ياخذ اللي فيه ولا ارتشى ولا تعامل بالربا، ما عمل اي ناس خدين وعاول سدده خدين، تدين استقرض من واحد او استلف من واحد ولا سدد الدين. فعلشان يبين الرسول عليه السلام ويبين دين الاسلام ان حقوق العباد مهمة وأنه يجب على الإنسان أن لا يموت وفي ذمته لأحد شيء إلا إذا وصى وحاول جهده أن يسده. ولما وسع الله على المؤمنين صار يقول من ترك مالا أو ضيعا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، فصار يسدد الدين عن أي ميت يموت عليه دين من بيت مال المسلمين ويصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين ما هو أكل الأمانة، هذا اللي بتاخده قرض، اللي بتاخده قرض وانت محتاج له وهي امانه بس. فيقول عبد الله يقول للزبير اللي حول ولده وان من اكبر همي لديني فبيع ما لنا، يقول له افرايت، يقول له في الاول افرايت يا عبد الله يا بني ان ما لنا يقضي ديننا، يعني كل ما عندنا من مال تظن أن يسد الدين اللي علي، أنا مهتم بالحيل يا ولدي، أنا مهتم بالحيل لسداد الدين، ولكن أنا ظني أن المال اللي عندي كله ما يقدر يسدد الدين اللي علي، دين كبير علي دين كبير. فإذا يا ولدي بعت المال، مالي كله بعته وعجز مالي عن سداد ديني فاستعن بمولاي. كل شوية يقول له إن عجز ديني عن مالي عجز مالي عن سدد ديني فاستعن بمولاي، استعن بمولاي. يقول وما ادري ما مولاه حتى قلت يا ابي من مولاك، اللي اروح له دائذا اللي اساله اذا احتجت، اذا وقعت في كربة من كرب الدين اجيه واساله عشان يساعدني. قال الله، يقول عبد الله كنت كل ما أقع في كربة من كرب الدين أقول يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه، فما وقعت في فتنفرج كربتي، ما يهب عليها كربة ولا ضيق ولا ضيق، يفرج الله كربتي. وكان يقول عبد الله يشرح لنا الطريق، يقول منين جاه الدين هذا؟ يقول عبد أبويا لا ولي إمارة، لأنه طبعا إذا كان أمير بيأخذ الراتب حق الإمارة وجمع، ولا ولا جباية ولا خراجا. طبعا الإمام بيعين واحد يجلب الخراج من أهل الخراج، ويجلب العشر من أهل العشر، يجلب المال صدقات، عمال الصدقات يبعثهم الإمام، يبيعهم يبعثهم الإمام يجمعون الصدقات من أهل من أصحاب الأموال، أصحاب الأموال. وكان يحصل على مال نفسه، لأن الله جعل والعاملين عليها لهم نصف من الزكاة، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل يأخذ أجره. فيقول لا ولي إمارة ولا خراجا ولا جباية، إلا أنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وكان نصيبه في الغزو هو ماله اللي عنده، يعني ماله مال إلا من الغزو، إلا من الغزو في سبيل الله، يعني مال حلال بتعرض جسمه للقتل والاستشهاد في سبيل الله، ويجي غني ما حلوها الله عز وجل. وش اذا جاء منين الدين؟ جاه منين الدين؟ جاه مدام قال كان الناس يأتمنونه، كان الناس يأتمنون مثل النبي محمد، بس فرق طبعا. النبي محمد في الجاهلية قبل الإسلام في مكة، اي واحد عنده مال خايف عليه يروح للنبي محمد يقول هذا وديعة عندك. ولما جاء النبي هاجر قال لي ابن عمي عقيل ابن ابي طالب بيع اللي لنا وسدد اللي علينا من القروش اللي علينا من الدين، يعني الامانات اللي عندنا، الامانات اذا كانت سددت لاهلها. وفيه قاعدة عند العلماء، قاعدة انك لو اودعك رجل وديعة او ائتمنك على مال انت الواجب عليك ان تحافظ عليها، واذا طلبها ان تؤديها، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. لكن اذا تلفت من غير تقصير من الامين، لو تلفت الامانة من غير تقصير من الامين لا شيء عليه، لا في الدنيا ولا في الاخرة. يعني لو واحد جاء وحط عندك مليون ريال مثلا امانة عندك، وانت حافظت عليها كما تحافظ على اعز حلال عندك، على اغلى حلال عندك تحافظ عليها، لكن قامت اشتعلت نار في عند احد الجيران وجد بيتك واكلت بيتك مع البيت اللي كانت الجيران واكلت الوديعة اللي عندك، ما عليك مسؤولية لا امام الله ولا امام الناس، ولا تطالب بهللة واحدة من هذا المبلغ لا في الدنيا ولا في الاخرة. لكن لو انت قصرت في الحفظ عليه، تركت بابك مفتوح وعارف انه يمكن ينتهب، يصير ضامن انت. اذا قصرت في الوديعة صير ضامن، اذا قصرت انت في حفظه لا صير ضامن. لكن كان الزبير وش يسوي اذا جه واحد وقال له هذه امانة عندك؟ يقول له لا تخليها امانة، خليها سلف، لا تخليها وديعة، خليها سلف، خليها قرض. وش قصده؟ قصده ان يصير ضامن لها، لان اذا كانت قرض هو يتصرف فيها ويصير ضامن لها، لو جاء اي تلفية في ذمتي وفي راسي. فكان الزبير اذا ده واحد يأتمن على امانه، على امانه، يقول هي خليها قرض يا اخي، عشان انا اذا هو طبعا يأمن على القرض كذلك، وعشان خليها قرض علشان انت متى جيت تطلبها تلاقيها، ولو ضاعت انا ضامن لها، بخلاف ما لو انا وانها امانه وضاعت ما علي، اذا ضاعت من غير تقصير مني ما علي مسؤوليه، انا علي الحفظ ولا قدرته. فكانوا يأتمنونهم. وقد ترك وش المال اللي له؟ قال المال يبيع وسدد الدين. وش المال اللي له؟ أرض الغابة، الغابة هذه اللي وقعة في الشمال الشرقي عند الركن الشمال الغربي، في الشمال الغربي من ركن جبل أحد، عنه من شمال على الطريق اللي يسمى الآن طريق الخليل بعد طريق الخواجات اللي يسمون هذه الغابة. وكان اشتراها الزبير ب170,000، هما قال دينار ولا درهم، اللي في صحيح البخاري اشتراها ب70 أو 100,000، 170,000 اشترى الغابة هذه، اشتراها ب70 و100,000، وعنده 11 دار بالمدينة المنورة، 11 بيت، ما كان عندهم عماير، دور من الطين أو من الحجارة، عنده 11 دار في المدينة، وعنده داران بالبصرة، وعنده دار بالكوفة، وعنده دار بمصر، مجموع دور الزبير 15 دار، 11 في المدينة واثنين بالبصرة، واحد بالكوفة، واحد بمصر، هذه 15 دار، وعنده أرض الغابة. وقال إذا بعتها سدد الدين يا ابني، وإذا قضيت الدين وبقى شيء ثلثه وصية، إن بقى شيء بعد الدين، لأن الدين مقدم على الوصية، وإن كانت في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الذكر الوصية في القرآن على الدين، وأطبق العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، لأن الوصية عبارة عن تفضل من صاحبها على الغير، ولكن الدين إلزام في رأسه وذمته أن يوفيه، فأطبق علماء الشريعة على أن قوله من بعد وصية الوصية الدين أن الدين مقدم على الوصية، ولكن تقديم الوصية للاهتمام بها ما هو لأنها أهم من الدين، لأن الناس يعرفون أن الدين أكبر من الوصية وأهم من الوصية. الواحد لو مات ولا وصى ما عليه حرج ولا إثم، ولكن لو مات عليه دين هو يعذب حتى يسدد الدين عنه، إلا إذا ويسر الله واحد يسدد عنه ويقضى عنه دينه عشان تبرد جلدته، عشان تبرد جلدته. فقال يا ولدي بيع الغابة، يعني بيع أرضنا. يقول مالنا بيعنا، بيع مالنا. هو قايل له في الأول والله أنا ظني إن مالنا ما هم كف ديننا، إن ديننا أكبر مننا. فلما جاء وصلوا إلى المدينة، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الزبير ما قتل في المعركة، الزبير قال خلاص أنا ما نمقاتل، بطلع منها سل نفسي كما تسل شعرة من العجين، أبرأ إلى الله أن أقف ضد أحد من أصحابه، وخرج من من من من من من من من من, من البصرة، يعني من البصرة، من عند البصرة محل المعركة. ولما وصل إلى وادي السباع اللي محل الزبير الآن، قرية الزبير أو مدينة بلد الزبير اللي موجودة الآن هي محل وادي السباع، وكان ماء اللي ينزل من عندي النقرة، من عند اللي هو أو من عند عرجة اللي هو وادي الرمى، ياد الرمى كان يصل إليها صب عند الزبير عند البحر، البحر على الخليج عند الزبير، قد يسد الرمال في الطريق. فلما وصل الزبير راجع معه سيفه وراجع، بس ما ظن أن أحدا يتعرض له، فلما صار في وادي السباع اللي هو محل الزبير الآن، تعرض له عمرو بن جرموز المجاشعي عليه من الله ما يستحق، وقتله غدرا، يعني ما قتل في معركة الجمل، إنما قتل في وادي السباع اللي صارت محلها الزبير اللي يقول الزبير الآن. وتقول أسماء رضي الله عنها غدر ابن جرموز، أو مرة من نسائه، غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج وكان غير معرض، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد ثقلتك أمك، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. واستشهد الزبير خارج المعركة. ولما وصلوا للمدينة بعد الحال، بعد الصفاء وبعد الحال، وصل المدينة، جاء حكيم بن حزام وكان من تجار العرب. الأول هو صار معسر، وهو كان ابن أخي خديجة عمة أخت أبوه، حزام ابن خويلد وخديجة بنت خويلد، وهو حكيم بن حزام، وكان يتاجر، وهو اللي اشترى زيد بن حارثة من سوق حباس الأولاس اسمه، وأهداه لخديجة، وأهدته خديجة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان النبي إذا جاء شيء يعطي فلا يقبل، يعرض عليه النبي إن يعطيه مال لا يقبل، لأنه سمع النبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، فكره أن يمد يده لأحد مهما كان، وأغناه الله وسع عليه. فلما جاء عبد الله بن الزبير للمدينة وعرف أن الزبير وهو من جماعة من بني عمه، الزبير بن عوام من بني أسد أيضا مثله، أسدي مثله، مثل خديجة ومثل هؤلاء، وابن عم خديجة رضي الله عنه أو ابن أخي. فلما جاء وصل المدينة قال: يا ابن أخي ما أظن مالكم يسد دين أبوك، أبوك عليه دين، وأنا ظني إن المال اللي عندكم ما يسد الدين اللي على أبيك. كم على أبيك يا ابن أخي؟ قال: 100,000. يقول كتمته. طبعا مصر كالتاب، لو واحد قال الدار دي فيها كم رجل؟ هي فيها 50. قلت انت فيها رجلين، ما كذبت، لان انت لا تريد حصر رجالي، فانا ما اخبرته عن فيها رجلين. ولو قلت 3 ما كذبت، ولو قلت 20 ما كذبت، ما دمت ما زدت عن اللي موجود كونك تنقص عنه موجود فيها. لو قلت كم في محفظتك نقول لك درهمين، هي فيها 5، هي فيها درهمين، لان الدرهمين بعدها 3 بعدها 4 بعدها 5، ما فيها كذب. يقول فكتمت، هذا في صحيح البخاري، فكتمت فقلت عشان ما يروع، فقلت 100,000. قال: 100,000 دي مالكم هم سدد يا ابن اخي 100,000. قال: اذا عشان اقول لك على الحقيقة هي 1,000 يعني مليونين، لان ما يعرفون هم المليون، المليون دي فرنسية ما يعرفونها العرب، وانما كانوا يقولوا على اللي بدل المليون اللي عندنا يقولوا 1,000. فإذا قال فصر مليون من وين يقولوا 1,000، 3,000 يعني 3 ملايين مخصرينها العرب. فقال: إذن لو كنت تدري ترى الدين 1,000 الذي على أبي 1,000 يعني 2,000 و100,000. قال: إذن يا ولدي ما فيها كلام، إذا احتجت لتين استعينوا بك، علموني عشان أسدد عنكم. يعني لأن إذا كان 100,000 في الأول ما هي مسددين، ما دانوا ما ماله ما يسدد، إذا كان مليونين و100,000 يسدد، إذن يا ولدي بس إن شاء الله إذا احتجتوا شيء أنا حاضر، اللي عندي مبذوله لكم، مساعدة لأخي اللي مات، مساعدة لأخي اللي مات وتبرج عنه، أي شيء تحتاجونه علموني، قالوا خير إن شاء الله. ونادى المنادي وبدأ يبيع في الدور، وبدأ يبيع في الدور، وإذا ضاقت عليه يقول: يا مولى الزبير على طول يفرجها الله له ويجيب له الزبائن اللي يطيرون طير ويفرحون فرح بأنهم يشتروا هذه السلعة. وبدأ يجمع، يوم خلص وينادي المنادي عبد الله بن الزبير: يا من له على الزبير شيء فليوافينا بالغابة. اللي في المدينة سهل كلهم يحضرون، لكن الغابة تبي إما يركب على بعير ولا يركب على حمار ولا يركب على خيل ولا يمشي على رجله، لأن أسمى كانت تروح وعليها قفة، أسمى بنت أبي بكر زوجة الزبير تروح على عشان قفة وتودي من الغابة وتجيب من الغابة على قفة من المدينة، تروح من وراء أحد حتى تصل غابة على رجليها، وأحيانا لحالها. حتى مرة من المرات ويشيل القفة والنبي جاي في الطريق ولقاها وبرق الركبي، تقول فتذكرت غيرة الزبير إنه يا غرب الحيل، وقلت لها أنا أمشي أحسن. ولما قال لها أنا غار على رسول غار معلم منك عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ودي انك ركبة معه ولا نشيت الطريق الطويل ده. فراحوا للغابة، فجاءه عبد الله بن جعفر، بن جعفر الطيار أخو علي بن أبي طالب، يعني عبد الله بن جعفر أخو علي، عم علي، يعني جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، هذول إخوان. فجعفر بن أبي طالب الطيار اللي استشهد في موته، اللي شاطت به الداك حتى طار تحمله الملائكة، طار وكان ولده صغير. النبي لما جاء خبر هو قاعد في المدينة، النبي ومؤته قاعد في المدينة، قال أخذ ذاك الراية زيد فقتل أو أصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. وكان خالد اللي خطها على غير إمرأة، خالد اللي خطها النبي حدث بها العيد في المدينة. وبعدين جاب عبد الله بن جعفر الصغير هذا عنده، وصار النبي معني به عناية فائقة، والحمد لله ما ضاعت عناية النبي به، صار من أجل وأعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصغير صار من أجل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن عبد الله بن جعفر. فعبد الله لحكم في المهو قال اللي له شيء يجيني بالغابة، اللي له شيء على الزبير يجيني بالغابة، بعد ما سدد بعض الناس إن بقى شيء يجيني بالغابة بعد ما بقى الدور. فأول ما وصل عبد الله بن جعفر وكان على الزبير له 400,000، كان للزبير لعبد الله بن جعفر على الزبير 400,000، قال يا عبد الله يا ولدي أو يا أخي إن شئتم تركتم لكم 400,000، يعني تنازلت لكم عنها ما به. قال لا ما تنازل لنا عن شيء، يسدد الله عنا إن شاء الله من غير ما تنازل لنا. قال طيب يا ولدي يا ابن أخي إذا حبيت أجلوها إلى آخر الوقت، يعني لا تسددني أنا الآن، لا تسددني أنا الآن، إذا انتهيت من الناس وبقى شيء تبي تأجلونه خليني مع اللي تأجله، أنا ما مستعجل على الأموال هذه 400,000. قال أبدا إلا قال إذا اقطعوا لي قطعة. فقال له الزبير عبد الله بن الزبير لك من هنا إلى هنا، هذا حدك بقروشك 400,000. فأخذ هذه القطعة 400,000، هذا جعفر بن أبي طالب. وباع الزبير القابة اللي كانت ب170,000 باعها ب1,600,000، يعني ب1,600,000، يعني قريبة من سداد الدين كله لو ماله 11 دار هنا ودارين بالبصرة ودار بالكوفة ودار بمصر. بارك الله له، فبيعت ب1,600,000 وبقى منها 4 أسهم ونصف. بقى من الغابة بعد سداد الديون هذه كلها 4 أسهم ونصف، وجعل السهم 100,000. اللي ياخذ السهم من 4 ونصف اللي بقى السهم من حساب 100,000. وسافر إلى الشام وزار معاوية رضي الله عنه، فوجد في مجلسه أخاه المنذر بن الزبير وعمر بن عثمان أدي 2 وابن زمعة أدي 3 ومعاوية الجالس الأمير، يعني كان أمير في ذاك هناك. فقال معاوية ابن أخي، يقول ابن الزبير كم بقي من أرض الغابة؟ قال له بقي 4 أسهم ونصف. فرد المنذر في الحال المنذر أخوه قال أنا أخذت سهما ب100,000. فقال عبد الله بن قال عمر بن عثمان وأنا أخذت سهمي ب100,000. فقال ابن زمعة وأنا أخذت سهمي ب100,000. قال ومعاوية وش باقي؟ قالوا سهمي ونصف. قال وأنا أخذته ب150,000. وكان الزبير وصى قال له يا ابني إذا بقي من مالنا شاي ثلث وصية، يعني في سبيل الله، وثلث الثلث لبنيك أنت. وهذا يدل على أني لو كان لك عيال، هذا في صحيح البخاري، لو كان لك عيال ولدين أو 3 أو 4 أو 5 واحد منهم صاحب أولاد وتساعد من أجل أولاده ما ظلمت الباقين، يعني واحد ما عنده لا ولد واحد، واحد عنده 10 عيال أو عنده زوجتين أو 3، واحد ما عنده عيال ولا عنده زوج ولا عنده زوج وحبيت توزع لهم، ما هم لازم أنك تعطي كلهم على مستوى واحد، تعطي ده العيال وده العيال ويقول عيالك لهم، ما تعطيه له هو، اللي تعطيه للرأس يعطيه للرؤوس كلها سوا، العيال كلهم سوا، لكن يعطي العيال يقول هذا لا يحلي لك أنت، الزايد ده ليه اللي ما هو لك، الزايد ما هو لك، الزايد لعيالك. يعني أنا بعطي كل واحد 100,000 ريال مثلا من عيالي، لكن واحد عنده 20 عيل ولا عنده 15 ولد أنا أعطيه زيادة عنهم ونقول له صار الزايد ما هو لك، الزايد ما هو زايد لعيالك أنت، لا يحل لك تاكله، لان انا ما اعطيك الا مثل ما اعطي اخوانك، تقول اعدلوا بين اولادكم. فالزبير يقول لولده ثلث المال اللي يبقى بعد الدين، ثلث المال اللي يبقى وصيه، وثلث الثلث لبنيك انت، وكان عنده كما قلت آنفا 9 أولاد و9 بنات 18 نفس لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يقول قسمنا الماء، قالوا لي إخواني يلا ما دمت سددت الدين وطلعت الثلث قسم علينا الباقي. قلت والله ما نقسم عليكم الباقي إلا بعد 4 سنوات. هذا طبعا ما يعتبر ظلم، إنما يعتبر درس للناس، ما يعتبر ظلم من الوارث، لأنه يقول أنا لابد أنادي في الموسم 4 سنوات. يا من له دين على الزبير، يمكن واحد جاي من مصر ودين الزبير وراح مصر ولا عنده خبر بحاجتنا الآن، واحد في العراق دين الزبير وعليه دين للزبير، فأنا 4 سنين أبنادي في الموسم يا من له على الزبير دين، فإذا جاء أحد من مصر أو من الشام أو من العراق أو من أي بلد من بلاد المسلمين وادعى دينا على أبي أسدده اللي يبقى أوزعه عليكم يا ورثة، أما أنا أوزع عليكم الآن وأخاف أن ذمة أبي لا تزال مسؤولة، لأن أبي عالمي ما هو بس محصور على المدينة ودينه في المدينة، على العراق وفي الشام وفي مصر له معاملات دور له اللي في هذه البلاد فقال 4 سنين أنادي في الموسم وانتم الحمد لله بيغيكم الله، ما انتم محتاجين تأكلون ولا تشربون، يعني ما عليكم حاجة الآن يقول ضيعتكم وأنتم مستحقين، ولكن بعد 4 سنوات إن عشت وبقي أحد ما جاء أحد يطالب أوزع عليكم الباقي. فلما انتهت 4 سنوات وزع المال على الورثة وعنده 4 نسوان كل مرة صار نصيبها 1,200,000. هذا في صحيح البخاري، كان له 4 نسوة صار لكل امرأة نصيب الثمن، حق الثمن موزع على 4، هي ما لها المرأة هي لو واحدة تأخذ الثمن، ولو 2 يأخذون الثمن، ولو 3 يأخذون الثمن، ولو 4 يأخذون الثمن، فهم 4 نسوان صار الثمن يأخذ. وصار مجموع مال الزبير اللي باع به 50,100,000. يقول هذا في صحيح البخاري، فجملة مال الزبير 50,100,000. ما في شك أن الذي يأخذ أموال الناس ويريد، هذا انتهى الحديث، ما في شك أن أي إنسان يأخذ أموال الناس ويريد آداءها إلا أدى الله عنه. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. يعني إذا أخذ مال أحد بقصد إتلافه الله يتلف هذا الذي يريد إتلاف مال المسلمين. من أخذ أموال الناس، يقول حبيب رسوله، من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، سهل الله قضاء دينه مثل ما سهل للزبير قضاء دينه. اللي ما كان يخطر على مال الزبير ولا حكيم بن حزام ولا عبد الله بن ولا غيره أن مال الزبير يسدد دينه ده عليه، وسدد الله وبقي لهم هذه الأموال وإلى الآن لا تزال الغابة تسمى غابة الزبير، رغم أنها بيعت مرات ما لها حد، ولا تزال أرض عروة ولده لعروة اللي هنا في طريق مكة الآن اللي على عند العقيق، لا تزال أرض موجودة. يعني أكثر الصحابة ما صار لهم اسم في الدنيا، أموال في الدنيا في المدينة إلا مثل عبد غابة الزبير وأرض أبي عمر ما تحصف أوقاف صحيحة، أوقاف عثمان بن عفان كانت كثيرة في المدينة، أوقاف عثمان بن عفان صحيح صارت في المدينة كثيرة، نعرف محلات كثيرة في وسط المدينة الآن في الناحية الشمالية الشرقية هذا وقف عثمان، وإن كان اعتدى عليه المعتدون وأخذوا به صكوك وأكلوا وقف عثمان شهادة العيد وقف عثمان أصدقون شهادة العيد وقف عثمان، ولكن جاء بعض اللصوص اللي يدعون الإيمان ويقولون مساكنين كذا ويجيبون شهود زور ويأخذون الأرض على أنه هو اللي أحياها وأنها أرض موات ما كانت لأحد، والقاضي يحكم ما حسب ما يرى والله سبحانه يستر على المسلمين. من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول عز وجل: ومنهم، يعني من المنافقين، من عاهد الله يعني أخذ وعدا مع تعاهد مع الله عز وجل، قال عاهدت الله على أني إن أعطاني الله مال وسع علي لأتصدقن ولا أكون أنا من الصالحين، يعني أبذل المال في وجوه البر والخير والمعروف وأستقيم على شريعة الله وطاعة الله، ويصير سري وعلانيتي في طاعة الله وطاعة رسوله، ما يصير لي باطن وظاهر، ما يصير لي باطن وظاهر، باطني في طاعة الله وظاهري في طاعة الله، جوارحي تعمل بمرضاة الله وقلبي يبعث في طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ضنوا به وشحوا به، ولم تستطع أيديهم أن تنفق منه شيئا، مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى في سوء المنافقون أن بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويقبضون أيديهم، فقبض يده عن طاعة لك طبيعة المنافقين، ما تغير البتة، ما تغير عن نفاقي. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، يعني أعرضوا وتولوا وانصرفوا عن طاعة الله وهم معرضون، مثل البعير اللي نافر يرفع رأسه ما يناظر الطريق بس يركض على غير وعي، وتولوا معرضون. فأعقبهم، هذا اللي يخوف، هذا اللي يخيف الإنسان اللي في قلبه ذرة من الحياة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني معصية تتكون من أمرين: عهد الله والاستقامة على شرع الله، فلما لم يفي بعهد الله ولم يستقم على، هو لو استقام على الشرع وحصل منه معاصي لا تخرجه من دين الإسلام يرجى له الخير، لأن مثل ما قلت لك من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط، كل يؤخذ، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد. المهم الإنسان لا يستشري في الشر ولا ينغمس في الضلال ولا يستغرق في الباطل ولا يتبع الهوى ويعمى عن كتاب الله وعن سنة حبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا، يعني أورثهم نفاقا في قلوبهم، صارت عاقبتهم النفاق اللي استقر واستوطن واستمرأ قلوبهم فلن يخرج منها إلى يوم القيامة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني يلقون الله عز وجل على العهد الذي غدروا به، فيوم بما أخلفوا الله ما وعدوه، علتين هنا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وطبعا ما يحمل الإنسان على هذا الضلال وعلى هذا الانغمس في الباطل إلا مع جهله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الإنسان إذا تمعن ودرس وأكثر من متابعة معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يسلم من كثير من الشر، لأنه أي شيء يضيب يعرف اسم من أسماء الله اللي يجيبه يفرج كربته. فلجهلهم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته فعلوا ما فعلوا. ولذلك يقول هنا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ لو كانوا يعلمون هذا العلم، لو كانوا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم كان الواحد منهم يرتكب. وبعدين يقول للثاني لا تتكلم، لا يجي واحد يسمعنا، لا يجي نقول الكلام لمحمد. الحين ما خشيتم من رب السماوات والأرض وتخافون من واحد من أصحاب محمد ولا من يمين يسار؟ المفروض الإنسان يكون أهمهم أن يخاف الله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة سر، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والله أعلم. بسم الله. هذا سائل يسأل هل يجوز الحج والاعتمار عن شخص قتل نفسه؟ يجوز لأنه لا يكون كافر. قاتل نفسه عندنا عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، صحيح عليه وعيد شديد. من قتل نفسه بحديدة يجي يوم القيامة ويبدأ يطعن فيها يقتل نفسه بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضي إما إلى الجنة وإلى النار. قاتل نفسه ليس بكافر. فلو أنه اعتمر حج ودعاله حج دعاله بالمغفرة لعل الله يغفر له. هو عاصي مرتكب جريمة من أكبر الجرائم. يعني طبعا كونه يقتل نفسه يعادل من قتل غيره، لأن نفسه ما هي ملكه يتصرف فيها كما يشاء. فمن قتل نفسه نهى النبي من قتل نفسه بسم يتحساه في جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة يجأ نفسه بها في جهنم حتى يقضي الله عليه، إما يعفو عنه ويدخل الجنة ولا يستمر في النار. هل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت على حالها؟ إيش حالها يا ولدي؟ بيوت فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ أما في المدينة ما لقى له دار يوم يفتح ما يوم فتح مكة، لما قال له أسامة بن زيد حب النبي وابن حبه رضي الله عنهما أتنزل غدا بدارك بمكة؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع؟ ما خلنا دار، بحث الدين. وأما المدينة تشوف هذه بيوته، هذه بيوت اللي جنب المسجد تشوفها. فهي إن كنت أقول على حالها والله ما أعرف، أنا أعرف إن ما كانت كذا في الزمان ده ولا صارت بها الحالة من الدك إلا في عهد الأتراك. في عهد الأتراك اللي زركشوا المسجد، هذه الزركشة وصارت على هالحال من عهد الأتراك من سنة 270 هجري 1270 هجري. من عارف بعض المصلين يكون في الصف ويوجد أمامه فرجة بالصف الذي أمامه فيطلب منه أن يتقدم إليها فيرفض؟ لا، ما له الحق يرفض. إذا كنت في الصف وانفرجت فرجة قدامك ما عليك شيء، إذا دخلت فأنت خطوتك هذه تحسب لك في الجنة إن شاء الله. لكن بعض الناس قد يكون له ظرف ما يقدر يتقدم، بعض الناس قد يكون له ظرف معين خاص ما يقدر يتقدم، فلو تقدم واحد آخر غير جزاه الله خير. ما حكم فعل الأحناف؟ ما نعرف أغلبه يكتب كتاب يكتبه ظاهر ولا ما يخليه عنده؟ هل جزء كات الذهب الماء؟ والله أعلم. الحمد لله. الأخ يسأل يقول هل يجوز زكاة الذهب الملبوس دائما أو الذي لا يلبس إلا في الحفلات؟ كلمة هل يجوز زكاته، هو لو كان يقول هل تجب زكاة الذهب، لأن الزكاة اللي يبي يتصدق جائز الصدق على أي شيء، أي ملك لو ما هو ما زكاة تصدق، يعني يجوز لك أي مال عندك سواء تجب فيه الزكاة ولا ما تزكي منه. لكن كان المفروض يقول هل يجب زكاة الذهب الملبوس دائما أو الذي لا يلبس إلا بالحفلات، يعني هذه هذا ولا هذا. والواقع أن قلت السؤال هذا في وقت ما هو بعيد هنا في نفس المحل ده، وبينت أن العلماء مختلفين في زكاة الحلي الذهب. الأحناف أكثرهم على أن الحلي الذهب فيها زكاة، هذا أبو حنيف، وأكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي مطلقا، سواء يلبس دائما أو يلبس في الحفلات أو حتى المرأة تجيبه وتعالى أنها تلبسه، طبعا ما يجيبه عشان تتاجر فيه، أي شيء يتاجر فيه فيه الزكاة، كل شيء يعرض للتجارة فيه الزكاة، سواء عقار أو يعني بضايع، أي شيء يعرض للتجارة فيه الزكاة يبدأ بيع. لكن إذا جوز، إذا اشترات المرأة للقنية، إذا اشترات المرأة تقتنيه على أساس أنها تلبسه عند حاجتها، وحطته قعدة سنتين أو ثلاث ما فعل شيء. ولا أعلم حديثا صحيحا فكتبته أنا، طولت عليه في فقه الإسلام عند الكلام على زكاة الحلي، وبينت أنه غير واحد من أئمة الحديث قال لم يصح فيه حفي زكاة الحلي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأخبار اللي مروية هل تؤدين زكاتها وكذا، فكلها فيها بحث إما في السند وإما في المعنى. هل يجوز طواف واحد عن طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، ما إذا كان الإنسان يعني أخر طواف الإفاضة عند لوقت خروجه من مكة وطاف طواف الإفاضة، الظاهر أن يجوز، الظاهر أن يجوز. هو طبعا يسألني أين دفن عدن، والله ما أعرف بالضبط وين دفن. وطبعا الخرافيين يقولون ان حطوه على ناقه وشالت الناقه وراحت به ولا يدري عنه. وعبد الله بن سبأ يدعي انه في السماء ما هو في الارض، كما قال عامر بن شرحبيل الشعبي احد ائمه التابعين الكبار. انه طبعا انا قلت لكم ان عبد الله بن سبأ بعد انتهاء معركه الجمل صار وعلي استقر في البصره، قعد هو في البصره وصار يدعي بربر ويدعي الدين ويدعي التدين، وطبعا مبرئ نفسه من دم عثمان ان ماله دخل به. فخطط مرة من المرات لإعلان ألوهية علي وأنه خالق السماوات والأرض، وجاب 19 رجل من أتباعه وقال لهم اقفوا على باب المسجد عند صلاة الفجر، وعلي طالع من المسجد بعد الصلاة أول ما يطلع، هنا 10 وهنا 9، قلوا أنت هو أنت هو، فإذا قال من هو قلوا أنت الله. فلما خرج علي من المسجد وجد صفين على غير العادة، صفين وقفين على باب المسجد، فلما بدأ يمر صاروا يرددون كلهم أنت هو بتغنية، يغنون أنت هو أنت هو. فقال من هو؟ قالوا أنت الله، أنت خالق السماوات والأرض. يقول علي فيما يروى عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرة، جاب العبد حقه قنبر وقال احفر حفرتين قدامهم، مسكوا هذول 19، مسكوهم قبضوا عليهم على 19 رجل، وأمر علي بأن تملأ الحفرتين النار ويحطهم فيهم أحياء. يقولون أن كل ما يمسكون واحد يرموه في النار، ومعلمهم عبد الله بن سبأ يقولوا أيقن الآن أيقنا أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. ولما انتهى البلية هذه وقضى حلم، يقول واحد من الشعراء في عصره لترمي بها الحوادث حيث شاءت، إذا لم ترمي بها يعني ما في أشد عذاب شفناه في الدنيا من الحفرتين اللي حضرهم عليه لهؤلاء المرتدين عن دين الإسلام الملاحدة. فلما انتهى الحال قال بعض الناس لعلي ترى اللي يخطط كل التخطيط عبد الله بن السبأ، ترى المخطط الأساسي لهالإجرام سوى مقتل عثمان ومحاصرة المدينة هذا عبد الله، هو الخطط هو الرئيس حقه. فعبد الله بن سبأ علي بن أبي طالب هم أن يلقيها في النار، فوقف في وجه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أنا قلت لك أكثر من مرة قد يكون الإنسان الصالح لكن هو سياسي، وقد يختار الإنسان الصالح. ما قلت لك إن عبد الله بن عمر يشتري العبيد وهم فسقة، فإذا جو عنده شافوا المتدين يعتقوا، كل ما يلاقي واحد يحافظ على الصلاة من العبيد يعتقوا يخليه حر لوجه الله، فصاروا يتدينون إذا جو عند عبد الله تدينوا عشان يعتقهم. فيقول عبد الله بن عمر قالوا له هذول يلعبون عليك يدعون الدين وهم مدينين، إذا صاروا أحرار صاروا فساق. فيقول من غرنا بالله اغتررنا له، اللي غرنا بالله نغتر له، يعني ما دام جانا من طريق الشريعة ما احنا ما احنا كشفين عن قلوبهم ولا شقين عن قلوبهم. فعلي بن ابي طالب لما هم بقتل عدو الله عبد الله بن سبأ قال له عبد الله بن سبأ انا احسن بينه وبين اهل الشام ما ترى من المعارك والحروب، واحسن شيء انك تنفيه من البلاد. فنفاه علي الى سباط المدائن، نفاه علي الى سباط المدائن. فلما نفاه الى السباط بعد مدة استشهد علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن مجد من مراد الخارجي قبحه الله. فلما استشهد علي يقول عامر، يقول الشعبي احد ائمة التابعين الكبار، عامر بن شرحبيل الشعبي، يقول لما جاءه الخبر، عبد الله بن سبأ لما جاءه الخبر بأن عليا قتل، قال والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت، وإنما رفع إلى السماء، وإنه يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته. الصوت اللي تسمعونه صوت الرعد ده صوت علي، والبرق اللي تشوفونه يلمح في السماء هذا سيف علي أو سلاح علي، هذا صوته يضرب به السحاب فيلمح، وصوت الرعد هذا صوت علي. الرعد صوته والبرق صوته، الرعد صوته والرعد صوته والبرق صوته، ولا زال يتوافي يعتقدون هذه العقيدة إلى الآن. ما صحة حديث نزول آية التوبة ومنهم من عاهد الله؟ الآيات أنا قلت لك الحديث اللي يذكره المفسرون غير صحيح، وعرفتك أن فيه علي ابن يزيد الإلهاني اتفقوا على ضعفه، وهو الحديث اللي ابن كثير يقول في تفسيره ذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل اسمه حاطب ثعلبة بن حاطب، وأن دعا قال للنبي دعيل وقال صلى أنا قلتها عليكم. وبعدين ولكن قلت لك الدرس أظن اللي فات أو اللي قبله أن القرطبي في تفسيره في أحكام القرآن أنكر إنكارا شديدا، قال كيف هذا ثعلبة بن حاطب من أهل بدر، بس أنا قلت لك أن أهل بدر اللي في صحيح البخاري ما فيهم ثعلبة بن حاطب، وأنا لازلت أتابع البحث لعلي أجد خبرا صحيحا عن ثعلبة بن حاطب يكون من أهل بدر. على كل حال ما دام ما صح الحديث، ما دام حديث اللي جايبينه عن ثعلبة بن حاطب في عبد الله علي ابن يزيد الالهاني واطبقوا على ضعف، ما نحتاج الى بحث كثير. ثم انا اما افسر الايه ان لقيت حديث صحيح بسبب النزول اتيت به، مثل الحديث الايه اللي بفصل ان شاء الله ان كان لاجل وان شاء الله الليله القبله الذين يلمزون المتطوعين من الرسول الذين في حديث صحيح اذكر ان شاء الله. وإذا ما كان فيها حديث في السبب هي عامة لكل إنسان، ما تخص الخاصة بواحد، ويصير تحذير وإنذار لكل من يرتكب هذه الجريمة. لا يلزم كل آية في القرآن كلها سبب، لا يلزم أن كل آية تنزل منك من السماء على النبي محمد كلها سبب. هل سورة الأنعام نزلت كلها دفعة واحدة، فهل يجي واحد يقول لها سبب؟ لها سبب في آية جمعت من كل شيء، أخلاق الجاهلين وسمات الصالحين والوصايا العاش وأمور لو ما للناس كتاب الله كانت كافية. هل يجي واحد يقول لها سبب؟ أنا جبت سبب لنزول سورة الأنعام وهي نزلت دفعة واحدة. قد ينزل 20 آية 30 آية بسبب، وقد تنزل بسبب مثل قصة الإفك نزلت بها حوالي 17 أو 14 آية من كتاب الله، مثل قصة اللعان نزلت في آيات في سورة النور، مثل السارق والسارقة نزلت. يعني قد يكون إما يأتي الآية لإعلان الناس بحكم ولتعريف الناس بحكم، ولا يحتاج إلى أنه كل سبب نزول. يعني آيات الصلاة نزلت لأن صار فيها سبب عشان ينزل الصلاة، والزكاة نزلت بسبب عشان ينزل الزكاة، والحج زاد بسبب عشان ينزل الحج. ما يحتاج تنزل آيات وأحكام في كتاب الله ما لها سبب للنزول، لأن الشريعة لابد أن تنزل كاملة شاملة في آخرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يلزم أبدا أن يكون لكل آية سبب. وقولوا منهم من عهد الله، هذا عام لأساس المنافقين، لأن والله أعلم. وصلى الله على نبينا.